عمي شنين مصطفى ونسبيز حميد منقوشة نسلالوان. بكيتني الأولى ما ندعرتش كملت عليا الدوزيامة كي دايرت العشق ما فهمتش اسكو كاع اللي مرا بروبلاما. بكيتني الأولى وما ندعرتش كملت عليا الدوزيامة كي دايرت العشق ما فهمتش اسكو كاع اللي مرا بروبلاما. عشقت عشقة راني في غرقة قاع اللي يشوفني يعذرني بين ضري عمري شابقة مازال ما لقيت لي تفهمني. عشقت عشقة راني في غرقة قاع اللي يشوفني يعذرني بين ضري عمري شابقة مازال ما لقيت لي تفهمني. بكتني الأولى ما ندعرتش كملت عليا الدوزيامة داير دلعش ما فهمتش اسكو كاع اللي مرا بروبلاما. ومع الزوجة والله ما فهمتي الاولى وما تعرفش كملت عليا الدوزيام كي داير هاد العشق ما فهمتش اسكو